الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ بكر رحمه الله تعالى: الفصل السادس، التحلي بالعمل. يقول: أدب 44 من علامات العلم النافع، من علامات العلم النافع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويسأله ربه ويستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. قال: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. أي الشيخ رحمه الله يذكر علامات العلم النافع عند الله تبارك وتعالى، قال: وهي العمل به. العلم الذي لا يورث عملا فهذا علم غير نافع. قال: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الإنسان يكره أن يزكى وأن يمدح، فإن طلب الإنسان العلم ليمدح، ليثنى عليه، ليعظم عند الخلق، فهذا قد طلب علما غير نافع. قال: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. أيضا من علامات العلم النافع أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا لله تبارك وتعالى وشكرا له جل وعلا على ما أنعم به عليه من هذا العلم واختصه بين سائر الناس. فإذا رأى الإنسان من نفسه تكبرا وتعاظما كلما ازداد علما فليراجع نفسه، فإنه قد طلب علما غير نافع. والعلم غير النافع قد يكون عدم النفع في ذات العلم، كان يطلب مثلا علما ضارا كعلم السحر وما شابه ذلك، أو قد يكون يطلب علما شرعيا لكنه لا ينتفع به كحال من ذكره الشيخ. قال: الرابع الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. هكذا العلماء لا يحبون الترأس، وإنما هكذا الله جل وعلا يجعل لهم تلك المكانة في القلوب، وأما لا يحبون الظهور والترأس وأنه يريد أن ينتفع بعلمه برئاسة أو بوزارة أو ما شابه ذلك. قال: الخامس هجر دعوى العلم. لا بد أن يهجر الإنسان دعوى العلم، ما يقول والله أنا عالم، أنا كذا، أنا أعلم من فلان وأنا أفقه من فلان. فالإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، لأنه كلما ازداد علما ازداد علما بسعة هذا العلم وأنه بحر لا ساحل له. قال: السادس إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن وقوع بهم. هكذا كان السلف يسيئون الظن بأنفسهم، لأن النفس عندهم مأوى كل سوء، ويحسنون الظن بالناس. حتى كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: إني لا أخرج، يقول: فلا أرى أحدا إلا ظننت أنه خير مني. ولما سئل عن ذلك هو وغيره قال: إني من نفسي على يقين ومن غيري على شك أو في شك. يعني أنا شاك في الناس، قد يظهر الناس أو بعض الناس ربما بحالة لا تدل على الصلاح ويكون في حقيقته رجل صالحا، وقد وأما الإنسان فمن نفسي فعلى بصيرة. وهكذا كان السلف رحمه الله، وهذا آثاره في ذلك كثيرة. وقد كان عبد الله المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهو من؟ وهو عبد الله بن مبارك، وهو من أجل أتباع التابعين رحمه الله تعالى، وهو الذي جمع خصال الخير رحمه الله. فكما قال ابن حجر رحمه الله فيما أذكر في ترجمته، قال: كان عالما جوادا سخيا فقيها جمعت فيه خصال الخير. وفعلا عبد الله المبارك رحمه الله جمع الله عز وجل فيه خصال الخير: العلم والفقه والحديث والشجاعة والنفقة، كل باب الخير، ما ترك بابا إلا وطرقه. حتى كان سفيان الثوري يقول: إني لو اجتهدت أن أكون مثل مبارك ما استطعت ولا ثلاثة أيام، حتى لو أكون مثل ابن مبارك ثلاثة أيام ما استطعت. وهذا معلوم من سيرته وسيرة عاطي رحمه الله، إذا كان هذا ابن مبارك يقول مثل هذا الكلام. يقول الأدب 45 تحت هذا الفصل، قال: زكاة العلم. أدي زكاة العلم، المحتاج لزكاة، وليس العلم تحفظه ولا تؤديه، لا بد أن تؤديه. قال: صادعا بالحق أمارا بالمعروف. هكذا أهل العلم وظيفتهم هو هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخافون في الحق لومة لائم. قال: نهان عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار. ليس مع إنسان ينهى عن المنكر مطلقا، بل إذا ترتب على ذلك مصلحة وإذا دريت به مفسدة. قال: ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه. هكذا دأب العالم النافع. قال والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف، فيكون يشفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله قد حاز هذه الأخلاق العالية الرفيعة، فكان في كل باب له نصيب وافر رحمه الله رحمة واسعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو به. علم ينتفع به، وهكذا العالم ينفع الناس، ولذلك تجد أحب الناس إلى الناس أنفعهم لهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله هكذا يمشي في حوائج الناس، تأتيه البنت الصغيرة ويأتيه الرجل ويأتيه الكبير وتأتيه العجوز ويقضي حوائجهم ويشفع لهم ويمشي. أما يقول سأل الله أنا عالم، أنا جالس قد أغلق بابه ولا يأتي أحد ولا يساعد أحد ولا ينظر أحد، فهذا كثيرا لا ينتفع كثير الناس بعلمه. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. من أعظم الصدقات صدقة العلم، أن يترك الإنسان كتابا نافعا، أن يترك تلاميذا، أن يترك علما ينقل عنه وينتفع به الناس. قال فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. هذا أمر مهم أيها الأحبة، أن يراجع الإنسان علمه ويراجع نيته ويراجع نفسه وينظر في أثر العلم عليه. وذكرنا بأن العلم يؤثر على أهل التقى والصلاح، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا كان الرجل إذا طلب العلم لم يزل، أو قال كان الرجل إذا طلب العلم رؤيا ذلك رؤيا أثره في تخشعه وصدق وصلاته وسمته وهديه ودله. قال ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفاته الكتمان. العلم كلما علمت كلما زدت علما، ثبت المحفوظ ورزقك الله عز وجل فهما، وكلما أقللت من بذل العلم وتوجيه الناس والنصيحة كلما ضاع علمك. وهذا أمر معروف معلوم، لذلك تجد أعظم الناس استحضار الأدلة ورسوخا في العلم وهم الباذلون للعلم، الذين يعلمون الناس ويوجهونهم وينصحونهم ويخالطونهم في الحق والخير. قال وآفاته الكتمان، من كتم علما وقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب. قال ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. هكذا الشيطان يلبس، يقول اليوم الزمن تغير والناس أحوالهم لا تبذل ولا أحد يسمع منك، ولا بل الناس لا يزال بحمد الله يستجيبون، ولا يزال الناس يدخلون في هذا الدين ويستقيمون. واليوم رواد المساجد أكثر بكثير من 10 سنين، بل من 20، بل من 30، بل من 40، بل من 50 سنة. وهذا أمر معلوم مشهود، مهما كثر الفسق وانتشر فإن أهل الحق بحمد الله عز وجل يزدادون. قال فإن فعلت، أي إن قعدت عن تبليغ العلم لأجل هذه الشبهة، قال فهي فعلة يسوق عليها الفساق والذهب الأحمر. تمنون هذا، تجلس يقول ما في أحد يسمعني تجلس. قال ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. الأدب 46 عزة العلماء، هكذا العلم يكسب أهله عزة، ولذلك تجد أعز الناس وأرفع الناس هم العلماء الذين استغنوا بالله تبارك وتعالى عن خلقه. طلبوا الله جل وعلا ولم يطلبوا أحدا من خلقه، ما طلبوا دنيا بل طلبوا رضا الله، فأعزهم الله وشرفهم كما قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأعظم المؤمنين وأرفع المؤمنين من هم؟ العلماء. قال التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا بد أن يصون العلم ولا يبذله إلا إلى أهله، ولا يذل العلم، لا يذل العلم وينفقه ويشتري به عرض من الدنيا، أو يعرضه على من لا يريده، أو يتقرب به إلى الملوك، أو يريد به عرض من الدنيا. هذا العياذ بالله إذلال لهذا العلم، ولا ينتفع الإنسان بهذه الحال. ولذلك لا بد أن يصون العلم، يعلم هذا العلم من أشرف العلوم، هو العلم المتعلق بالله تبارك وتعالى وبأحكام الله جل وعلا، فلا بد أن يعزه وأن يشرفه. قال الشيخ وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه، بقدر ما تصون العلم تكتشف ويعطيك الله عز وجل فهما ودراية، وبقدر ما تهذره يكون الفوز. كم من الناس من فات علمهم، بل كان علمه وبال عليه لأنهم لم يصونوا العلم، بل أرادوا التكسب من الدنيا والتقرب إلى الحكام وغير ذلك. قال وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء يتخذوك من ديل يتمشعون بك كلما أرادوا أمرا من مما حرمه الله قال والله الشيخ فلان يرخص لنا يا شيخ فرخص له وما ترك أمرا إلا ورخصه على خلاف الأدلة الشرعية يتخذون العالم من ديلا يتمشعون به. قال فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. العلم عزيز شريف حكم الله تبارك وتعالى العالم موقع عن الله جل وعلا يقول حكم الله كذا. وذلك قال ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين يعلم الموقعين هؤلاء العلماء ما الذي ينبغي عليه أن يكون ما الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وأن يتحلوا بالأدب وما شابه ذلك. قال الشيخ ولا تسعى به إلى أهل الدنيا. وهذا من أعظم إذلال العلم أن يسعى الإنسان بهذا العلم لأهل الدنيا. لذلك العلماء لم يزالوا يوصون بأن لا يبذل العلم إلا لمن يريده أما من لا يريده لا تبذله لأن هذا فيه إذلال. قال ولا تقف به على أعتابهم تأخذ العلم بيديك. وكان كثير من العلماء لا يدرسون أبناء الملوك ولا يخصونه وهذا أمر معلوم عنهم فالإمام مالك وغيره قصصهم بذلك مشهورة. كان يأتيه يريد العالم أن يخص يريد الخليفة أن يخص العالم وأبناءه فلا يرضى. ولما أتى اثنان الإمام مالك رحمه الله وقد أوصاهم خليفة أن يقرأ عليه أن يطلبوا قال أبدا ما أتيكم. قال نحن نأتي لك. قال سأتون وتعرضون ما أقرأ عليكم وأنتم تعرضون. لأن الإمام مالك كان من عادته أنه لا يقرأ على الناس وإنما يقرأ عليه ولذلك كان يقدم العرض على القراءة أو التحديث يعني. قال الشيخ ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. حتى لو كان الذي تريد أن تبذله لو عظيم القدر لا تبذله إلى غير أهله لأنهم يزدرونه ويمتهنونه. قال ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيه بذل النفس في سبيل هذه الحماية احصانوا العلم وشرفوه ورفعوه عن أهل الدناءة. قال لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد بن سليمان رحمه الله تعالى أي الخطابي رحمه الله تعالى. قال وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري وكتاب مناهج العلماء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي وهكذا كتب كثيرة قد ذكرت وعقد العلماء أبوابا في أن العلم لا يبذل إلا لمن أراده وإلا لأهله ولا يمتهن العلم بل يعز ويشرف. قال وأرجو أن ترى ضعاف ما ذكروا في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه للشيخ رحمه الله. قال وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني عبد العزيز أو علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من المترجمين ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس العظم. ولذلك كان الناس ينتابون العلماء يأتون إلى العلماء يطلبون منهم العلم لما بذل الناس وأخذ الناس وأخذ بعض الناس وبعض من تلبس العلم يأتي بالعلم لا على أعتاب الحكام وأعتاب الناس ذل العلم وازدر ما عنده. ولذلك كلما اعتز الإنسان بعلمه ولم يبذله إلا لأهله ولم يذله لأحد ولا لطالب من الدنيا فإن الله عز وجل يشرفه ويعظمه ويعلي مكانة العلم. وذلك لو قرأت في التراجم والسير ترى سير السلف كانوا عظيمي المنزل عند الناس الله جل وعلا قد جعل في قلوب الناس وقارا لهم حتى الملوك يخافون ويهابون يهابون من عالم المأمون الخليفة الذي فتح باب الشر على المسلمين بهؤلاء المعتزلة والجهمية المأمون كان يضمر هذه العقيدة الفاسدة عقيدة الاعتزال قول بخلق القرآن وغير ذلك ومكث سنين لم يستطع أن ينشرها. لماذا أيها الأحبة لماذا لم يستطع مكث سنين ولم ينشرها إلا في آخر سنتين من حياته ومكث سنين يضمن هذه العقيدة ما استطاع أن يبوح به وهو الخليفة بل هو من أقوى الخلفاء لأنه يخاف ممن يخاف من عالم اسمه يزيد بن هارون أحد أئمة السلف لما قيله قال إني أخاف يزيد بن هارون. تصور الخليفة يخاف من رجل هذا الرجل ليس عنده جيش ولا شيء عالم من عامة الناس عالم ليس له قبيلة أبدا لما قيله قال إني أخاف يزيد بن هارون تصور الخليفة يخاف من الليل والنهار. طيب لما يخاف؟ عنده جند. لكن هذا جعل الله عز وجل له مكانة في قلوب الناس يهابونه. وهكذا أهل العلم يجعل الله عز وجل في قلوب الخلق لهم مهابة ورهبة واحترام ومكانة. لكن متى؟ إذا صانوا العلم وأكرموه. ولذلك الإنسان ما يبذله إلا إلى أهله. قال الشيخ رحمه الله: صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك العلم. قد إنسان بعلمه يرزق منصب لأجل علمه من غير أن يفعله ولا أن يطلبه، هكذا رزقه الله جل وعلا. يقول: تذكر أن حبل الوصل الذي أوصلك إلى هذا ما هو؟ طلبك العلم، الله جل وعلا أعلاه ومنحك مثل هذا. قال: فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإن زال منزلته. يعني لما رفعك العلم إياك أن تهدره، رفعك الله جل وعلا بالعلم وأعلاك ووأك منزلا رفيعا فاشكر الله تبارك وتعالى وحافظ على العلم وصنه، لأنه به ارتفعت وأعلى الله عز وجل شأنك. ولا يكون وصول هذا ينسيك العلم وينسيك الحبل الذي توصلت به إلى هذا المنصب. قال: واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا ألا يعظمون الله. قال: الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. المهم حفظ المنصب. ولذلك قد يبدو العلم وقد يفتي بخلاف الحق وقد يداهن في الدين حفاظا على المنصب بعدما وصل، أوصله العلم ثم أصبح يقدم منصب على العلم. كان يطلب العلم ولا يطلب المنصب، رزقه الله جل وعلا العلم والمنصب، فلما بلغ المنصب نسي العلم واستمر يحافظ على المنصب. كحال كثير من الناس الذين يستغلهم بعض الحكام يولونهم، هذا معلوم. قد تجد إنسان صادعا بالحق مبينا له ثم إذا ولي منصبا من المناصب خلاص أصبح يحافظ على المنصب، أصبح يداهن وبدأ ترى عليه آثار إذلال العلم وآثار حتى المعصية وآثار التفريط والمداهنة حرصا على هذه الدنيا وركونا إليها. قال: الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. وسئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن محبة الناس، الناس يحبونك، يعني الناس يحبك الصغير والكبير، إيش ما هو السر؟ قال: إني قد عاهدت الله منذ صغري أن أقول الحق ولا أخاف الله لومة لائم. فكان هكذا قوال الحق، لا يخاف لا يهاب أحدا، لا يهاب إلا الله. أعلى الله عز وجل منزلته ومكانته، وهو أول مفتن ينصب في المملكة ليس من آل الشيخ. والمعلوم أن المفتي لابد أن يكون من آل الشيخ على المبايعة التي كانت بين محمد بن سعود وبين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فأصبحت ولاية دنيوية لآل سعود والولاية الدينية لمن؟ لآل الشيخ. مع ذلك ما كان أحد يمكن أن ينصب مفتي البلاد والشيخ باز رحمه الله موجود، وليس من قبيلة معروفة مشهورة وله أبدا. أعلاه الله جل وعلا بالعلم وشرفه الله تبارك وتعالى، فكان قوانا في الحق لا يخاف الله لومة لائم. وهكذا يعلي الله عز وجل أهل العلم والمكانة. قال: فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظ، إذا حفظت الله حفظك الله، لا تخاف من أحد، قل الحق ولا تخف إلا الله تبارك وتعالى. قال: يحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وهكذا العلماء رحمه الله، هكذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله لا يخاف الله لومة لائم. ولما ذهب إلى قازان ملك التتر، قازان هؤلاء ناس أرعبوا الدنيا بأسرها وقصص مشهورة والخوف والهلع من الناس قد بلغ في قلوب الناس بلغ مبلغا عظيما جدا، مع ذلك يتوجه الشيخ الإسلام رحمه الله وهو ليس خليفة ولا قاضيا ولا مفتيا ولا شيء، رجل من عامة الناس، يذهب إلى قازان الذي أرعب الدنيا ويأتي ويكلمه ويعنف عليه ويرفع يديه. يقول أحد أصحابه كان معي، يقول كان يرفع يديه واقترب من قازان، يقول حتى مست ركبة شيخ الإسلام ركبة قازان، ويقول: أنت تدعي الإسلام وأبوك كان كافرا وكان خيرا منك، وأبوك وجده عاهد فوفي وأنت عهدت فغدرت. يقول هكذا، يقول حتى يقول ابن القيم يقول حتى قال أصحابه قال: فكنا نرفع ثيابنا خشية من أن يصيبه الدم، الآن سيفه تقطعه. وما هذا؟ فكلمه فقال له: لقد بلغني أنك تطلب ملكي. فقال: والله لا ملكك ملك أبائك لا يسوى عندي فلسا. قال: ما الذي تريد؟ قال: أطلق أسار المسلمين وافعل كذا. قال: لك ما أرى. وأعطاه وخلاه. يقول التلميذ يقول فلما قلت شيخا قلت ألم تخفوا يا شيخ؟ قال والله تذكرت عظمة الله فأصبح في عيني كالذبابة. هكذا العلماء لا يخافون ويحفظهم الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني لو ما نصبت هذا سبيلك إما ابتداء أو انتهاء، حتى لو نصبت ستعزل وستنتهي الولاية حتما، وأقل ذلك أن ينتهي بالموت. قال فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقص. إن قلت الحق وعزلت لأجل قولك بالحق وصدعك به فهذا عزل محمدة تحمد عليه ويرتفع شأنك عند الله. قال من العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، يعني لما كان على المنصب كان يداهن ويماري وكذا، لما تقاعد خلاص الآن خلاص أيس المنصب انتهى، الآن لازم الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. هذا من الخسران، لماذا لما كان في المنصب كان يداهن بدين الله؟ قال فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله والخذلان. وهكذا شرف العلماء، ولذلك الناس سبحان الله العالم قوال بالحق يحبه الناس. طبعا قولنا قوال بالحق ليس هو الثوري أو ليس على ما يريده الجهلة وطلبة العلم والصغار والتكفيرين يلا كما يريدون، لأن قوال بالحق أنه يقول الحق ولا يخاف، لا يداهن، لا يداهن في دين الله تبارك وتعالى، لكنه يلتبس الوسائل الشرعية الصحيحة منضبط، تجده منضبطا بضوابط الشريعة، يقول الكلام فيما إذا كان فيه مصلحة ويدرى به مفسدة. يعني بعض الناس هكذا يعظم قول الحق والحق وهو يريد الحق الذي يريده في الطريق التي يريده، هذا خطأ. قال أدب 48 المداراة للمداهنة. المداراة المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا، الإنسان يبذل الدين ويداهن فيه لأجل كسب دنيا والعياذ بالله. المداراة عكس ذلك، أن يبذل الإنسان الدنيا حفظا على الدين فيداري هذا، يداري الرجل هذا الرجل حفظا على الدين فيداريه ويعطيه شيئا من الدنيا، فيبذل شيئا من الدنيا وحظوظها حفظا على الأديان. قال الشيخ المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. المداهنة كما ذكرنا الإنسان يداهن يبذل الدين لأجل حظوظه وحظوظ الدنيا، كما قال جل وعلا ودوا لو تدهن في الدنيا، وقال نعبد ربك كثيرا وتعبد ربنا سهلا، أراد منه أن يشترك بعض الدين، هذا لو قبل كان مداهن، لكن لم يقبل، قال الله جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون، الإنسان لا يداهن يبذل الدين، الدين رأس المال، يبذل كل شيء في حفظ هذا الرأس، ولو لم يحصل ربح المحافظة على رأس المال أولى من المحافظة على الربح. قال الشيخ الغرام بالكتب شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، بل هو أعظم لأنه هو متصل بالآخرة. قال وظهور النقص بقدر نقصه، كلما نقص إنسان العلم نقص قدره عند الله وعند الناس. قال وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وهكذا تجد أهل العلم يلتذون، بل أعظم اللذات أعظم اللذات هي هذه. ولما قيل لشعبة وغيره قال ما ألذ شيء عندك؟ قال ألذ شيء عندي أن أختلي بعالم أو كذا محدث وحدي حيث لا أحد، هذا ألذ شيء عنده حتى تحصل منه الأحاديث، هكذا اللذة. ومن مارس العلم وطلبه لله جل وعلا وجد لذة وسرورا في الوقوع الفائدة الواحدة، الفائدة التي يلتقطها يجد لذة وسرورا وانشراحا في الصدر. قال الشيخ وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هما لا يشبعان، طالب دنيا ما يشبع منها ولو بلغ 90% وطالب علم، فطالب العلم لا يشفع إذا كان قصد وجه الله جل وعلا. قال لهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. قال ولهم أخبار في هذا تطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله تعالى. وطبعا الشيخ وابن القيم رحمه الله كان من أكثر الناس كتبا، جمع وحصل ما لم يحصل عليه غيره، حتى قال ابن حجر رحمه الله قال وقد باع أولاده من كتبه شيئا كثيرا وبقوا يتقوتون به سنين وبقي عنده أضعاف أضعاف ذلك، أو كما قال معلوم رحمه الله يحب الجمع الكتب كان كثير الاطلاع. قال وعليه فأحرز الأصول، قال فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. أهم شيء الأصول، ولا تقول الكتاب هذا يغني عن غيره، ما تجد الكتاب يغني عن غيره. خلاص سيما الكتب المهمة، الكتب الكبار، في كل كتاب فائدة، وفي كل كتاب طريقة، ولكل مؤلف منهج، وهذا قد يفيدك في هذا وهذا قد يفيدك في هذا. فلا تقول والله كتاب واحد يكفيني في باب الفقه، خلاص كتاب موسع انتهى الموضوع، مغني وخلاص، أو الذخيرة وانتهى الموضوع. لا، من عرف العلم يعرف أنه لا يغني كتاب عن كتاب. نعم هناك كتاب مهمة عظيمة، عظيمة النفع، قد تغني عن بعض الكتب، لكن لا نقول كل كتاب يغني عن كل كتاب. قال وعلى أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما الكتب المبتدعة فإنها سم ناقع. لكن خذ الكتب النافعة، ولا مانع أن تشتري الكتب المبتدعة للرد عليهم وللعلم بما عندهم حتى تكون على دراية وبينة. فإذا أراد أن ينتفع بها الكتب للرد عليهم ومعرفة منهجهم وما شابه ذلك فهذا نافع. وأما أن يجمعها هكذا من غير أن يكون له نية حسنة في هذا، فنقول كما قال الشيخ سم ناقع، وقد يورث الكتاب عنه وفيه تلك الضلالات والبدع والانحرافات. قال الشيخ الأدب الخمسون: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الأحكام والغوص على أسرار المسائل، كتب التي تعظم الدليل، تعظم الدليل، يكون مؤلف مقصد المؤلف الدليل، ليس مقصد الانتصار إلى رأيه أو رأي من يقلده. وهذا أجل الكتب. قال: من أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذين أصبح إمامين في تعظيم الدليل وفقه ودقائق الاستنباط وميزان الأقوال بميزان الكتاب والسنة، من أعظم. ولذلك نفع الله عز وجل بهذين الإمامين نفعا عظيما جدا، وفتح الله جل وعلا قلوبا بفضل هذين الإمامين العظيمين. وقال بعض العلماء، نقل عن بعض العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: قد صنع ألغاما، فجر إحداها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. ما الذي سيأتي يفجر هذه الألغام؟ أي ألغام العلم وتعظيم الدليل. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله قد أوتي فقها عظيما جدا ودقة في الاستنباط، وكان من أعظم ما نفعه في هذا هو كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أعظم ما نفعه. ولذلك كانوا لو تقرأ في كلام أئمة الدعوة النجدية ابتداء من الشيخ وتلاميذه وأحفاده وهلم جرا، تجد عجبا من استحضار من كلام شيخ الإسلام، معرفة بدقائق كلامه وفهمه منه فهما عظيما جدا، استغرب. ويدل على شدة اعتناء بكتب هذين الإمامين. قال: وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأجل كتب التمهيد، كتاب عظيم جدا، عظيم النفع. وكان ابن عبد البر بينه وبين ابن حزم، طبعا ابن حزم يعني نصب المنجنيق على كل المالكية في عهده، بل كل المذاهب، ولا يكفي المذاهب، المذاهب والحكام نسفهم نسفا، وكان بينه وبين المالكية صراع طويل جدا في الأندلس، لكن مع ذلك كان يجل ابن عبد البر رحمه الله، يجله ويحترمه ويجل أبا الوليد الباجي، مع أنه كان خصما عنيدا له، ويقول: لو لم يكن في أصحاب الإمام مالك مثل أبا الوليد لكفاه. فابن عبد البر رحمه الله كان إماما معظما للدليل، كتابه التمهيد نافع عظيم جدا. قال حافظ قدامة رحمه الله: وأرأس كتبه المغني، كتابه عظيم النفع، وربما المغني يرجح ويخطئ الإمام أحمد ويقول: ليس الإمام أحمد، ليس الإمامنا في هذا الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا أثر. هكذا في بعض مسائل الحج، هكذا يدل هذا على شدة اعتنائه بالدليل. قال حافظ ابن الذهبي رحمه الله، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن رجب، هذا رجب رحمه الله كان فقيها، وقلما يعرف الناس فضل الحافظ ابن رجب، اقرأ في شرح البخاري له ترى عجبا، بل لا أبالغ إن قلت إنه من أوسع الناس اطلاعا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، من أوسع الناس اطلاعا. اقرأ كتاب شرح علل الترمذي في الحديث، لا تجد كتابا في المصطلح أبدا أفضل منه وأدق منه في الفهم، كان صاحب فهم عظيم جدا رحمه الله ورحمة واسعة، وله كتب ورسائل، من أعظمها جامع العلوم والحكم وشرح البخاري، كتاب عظيم والنفع جدا. الحافظ ابن حجر طبعا في كتاب الفتح الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. الحافظ الشوكاني رحمه الله وإن كان فيه شيء من الظاهرية لكنه كان معظما للدليل مبتغيا له. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا علم من الأعلام، كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الزرر الثنية، هذا من أجمعها لما جمع عبد الرحمن القاسم رحمه الله، من أجمعها كتب عظيم النفع. وكتب أئمة الدعوة من أعظم الكتب في التوحيد. لا تجد لو استقرأت جميع الكتب لا تجد من قرر التوحيد تقريرا عظيما ورد على الشبهات المثارة حوله ورد على البدع أعظم من أئمة الدعوة النجدية. هم أعظم في الحقيقة من قرروا هذا المسائل لأنهم جاهدوا في سبيلها ولهم تاريخ عظيم حافل في هذا. العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى أسلم كتابه الناس سبل السلام أيضا، وإن كان فيه شيء من الظاهرية أحيانا كالشوكاني. والعلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله والعلامة محمد أمين الشنقيطي طبعا لا سيما كتاب أضواء البيان. فهؤلاء أمثلة لعلماء يعظمون الدليل، فاعتني بكتب أمثال هؤلاء. هذه الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها وأن تدرس وأن يتأمل فيها وأن تدون فيها الفوائد وأن يرتفع من مناهج هؤلاء الأئمة لأنهم يعظمون الدليل. فكل من عظم الدليل، وكان شيخ فيما أثر عن الشيخ باز رحمه الله كان يوصي بالمغني وبمن المحلل بن حزم، وإن كان نقل عنه خلاف ذلك، لكن من المحلل بن حزم وإن كان يعني شديد الظاهرية وعنيف العبارة، لكن ابن حزم يدربك على أمر مهم جدا، أن ابن حزم لا يعرف غير الدليل، ليس عند أحد يعظم أبدا ما عند الدليل، الدليل هو قائده. ولذلك ابن حزم محلى طبعا فيه عبارات عنيفة جدا يعني، لكن فيه نفع عظيم جدا من حيث تعظيم الدليل. ما عند ابن حزم الله قال فلان ويقلده أبدا، ما عند الذي قال الله قال رسول قال الصحابة وغير بالأسانيد وصاحب علم واطلاع على شدة فيه رحمه الله وظاهرية. قال الأدب 51 التعامل مع الكتاب. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون مقدمة كاشفة عن ذلك، فأبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته كما ذكرنا. أظن ذكرنا هذا أن تقرأ المقدمة والفهرس مر معنا هذا المر. فالشاهد المقدمة تنبيك، بعض الناس يأخذ الكتاب يقرأ مباشرة، لا بد تقرأ مقدمة، مقدمة يذكر المؤلف منهجه وطريقته وسبب التأليف وما الذي يريده، فهذا أمر مهم حتى تعرف مغزى الكتاب ما هو مراد مؤلفه وتذكر فيه شرطا من شروطه في هذا الكتاب. قال الشيخ منه إذا حشت كتابا فلا تدخل مكتبتك أو في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن جعلته مع فني في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه وهذا مجرب والله موفق. هذا أمر مهم جدا. اشتريت كتاب اليوم، والله الكتاب خلينا نقول في مسألة مثلا مسألة البيوع، حطته في رف المسألة البيوع، إذا لم تطلع عليه جردا سريعا تنظر في الفهرس، تنظر محتوياته، تقرأ المقدمة، تنظر في بعض الأبواب هكذا جردا حتى تعرف ما الذي فيه، ستضعه وسيأتي عليك الزمان تنسى أن عندك كتاب بهذا، بل ربما وهذا يحصل تشتري الكتاب مرة ومرتين وثلاث لأنك لا تدري ما الذي في مكتبتك. وقد يكون في بعض المسائل أنت إذا لم تجرد الكتاب لا تدري عنها، فربما تحتاج إلى بحث في مسألة وأنت لا تدري أن هذا البحث موجود في هذا الكتاب وأنه قد تكلم عليه. وإذاك لا تكتفي من الكتاب فقط بالعنوان، لا، اشتريت اليوم 5 كتب خلاص اليوم أنا ما عندي شغل، أنظر في هذه الكتب ما الذي حوته، فهرس، أنظر الفهرس، أقرأ المقدمة، أتأمل، أتصفح الكتاب، أجرده جردا هكذا جردا أمر على المسألة حتى أعرف ما الذي في الكتاب ثم أضعه بعد ذلك فيها، فإن أردت أن أقرأ بعد ذلك قرأت، لكن هذا الكتاب سينطبع في الذهن وأعرف أن عندي كتاب في هذه المسائل وفيه كذا وكذا وكذا. وأما أن تضعه بجرد عنوان والله أحكام اللباس حط، أحكام كذا القمار حط، ثم أنت أنا تشتري كتاب وهذا أمر مجرد، تشتري مرة مرتين الكتاب ولا تدري أصلا ما الذي، وربما تبحث المسألة وعندك كتب فيها أبحاث عن هذه المسألة ولا تدري عنها. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله هذا أمر مهم، أمر مهم اعتني به. قال الشيخ إعجام الكتابة الأدب 53 إذا كتبت فأعجم الكتاب بإزالة عجمتها، هل الكتاب واضح كلام معروف مفهوم، وذلك بأمور وضوح الخط. اليوم طبعا الكتابة على كاتبه وفهم الله. قال رسمه على ضوء قواعد رسم الإملاء، هذا في ذلك الزمن المخطوطات، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمية كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم للهاشمي. ثم قال الشيخ النقط المعجم والإهمال المهمل، حروف منقطة تلقطها والمهملة تهملها، الشكل لما يشكل إذا كانت كلمة يتغير معنى بالتشكيل لابد تشكل تضمها فتحة كسرة، تثبيت علامات الترقيم في غير آية وحديث رقب تجعل فصل نقطة وما شابه ذلك من هذه الأمور، هذا فيما إذا كتبت بيدك مخطوطا. قال الفصل السابع المحاذير. قال أوله حلم اليقظة، هذه الشيء لابد أن تحذر منها وأن تحترز منها وأن تكون منك على بال. قال حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، أن تحلم وأنت إيش ملحق. قال ومنه أن تدعي بأن تدعي العلم لما لا تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. لا تدعي شيئا ليس لك، ولا تقوم ليس لك به علم، ولا تزكوا أنفسك. فتدعي أن أنا متقن لهذا الفن وأنت غير متقن، أو أني أعلم هذا الفن، هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال 55 احذر أن تكون أبا شبر. من أبو شبر هذا؟ قال فقد قيل العلم ثلاث أشبار. يلا نشوف احنا أي شبر فيه. قال من دخل في الشبر الأول تكبر. خلاص دخل تو دخل العلم على تكبر، وصار عندما حظ مثل فلانية مثل فلانية، يتزين لأصحابه ويستعظم عليهم. طيب ومن دخل في الشبر الثاني أن تعمق في العلم. قال في الشبر تتواضع، علم المسألة إيش أورثه العلم التواضع، علم مسألة بحر ومسألة مسألتين وثلاث. قال من دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، يعلم جهله. لماذا؟ لأنه إذا غاص مثل البحر، إنسان يمس الشاطئ من البداية ماشي، بعد شوية يدخل، بعد ذلك ما يدخل عمق البحر يعلم أن البحر عميق جدا وأنه لا نهاية له فيما يرى. فهكذا العلم كلما غصت فيه علمت عمقه، وكلما غصت فيه علمت عمقه وأنك لا يمكن أن تحوزه أصلا. ولذلك هذا يورثك أن ما تجهل أعظم بكثير مما تعلم، وما فاتك شيء كثير. وهذا كما قيل فاحذر أن تكون أبا شبر، أحذر أن تكون إيش صاحب الشبر الأول. ونرجو أننا نكون أصحاب. فالشاهد أن هذا محاذير يحذر منه الإنسان. قال التصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل، قبل التمكن من العلم تتصدر وتصبح الآن مفتيا وقاضيا ومبرزا ومدرسا ومعلما وأنت لم تتمكن من مما تدرسه وما تعلمه. قال فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل وتصدر قبل أواني فقد تصدى لهوانه. ومن استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحلوى، يحرمه الله جل وعلا، يحرمه الله هذا العلم وهذا الفهم. وقلنا خاصة العلم ما هو؟ الفهم، ليس العلم أن تحفظ، إنما العلم أن تفهم. فالله قد يكسبك محفوظات لكن لا يكسبك فهما. قال 57 التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علما، يعني مسألة حفظه مداخلها ومخارجها وحفظ أقوال وحفظ أدلة، فالآن خلاص، فإذا جلس مجلس وثيرة مسألة أو ربما أثار ليظهر أنه صاحب علم وأن المسألة فيها كذا وقد قال قول فلان كذا وقد أجيب عليه كذا والحديث فلان فيه فلان وفيه فلان وكذا وهذا قول الأحناف وقال به أبو زيد وقال فدعت صفر فاكر، وهو لا يحصل مسألة ومسألتين قد أتعب نفسه فيهما. قال أثار بحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. لا تخف كما ذكر، ما يسر العبد سريرة إلا وسيظهرها الله تبارك وتعالى، ما أسر عبد سريرة إلا وظهر الله على صفحات وجهه فلا تأتي لسانه. لا تصور أن إنسان يضمر شيئا وإذا يبرد عند الناس ولا يفضحه، ولا يفضحه الله وإن طال الأمل. وأقل ذلك أن يفضح في قلوب المؤمنين، يعرفون حقيقة هذا الرجل في قلوبه وإن قتوله. قال وقد بينت هذا مع أخوات الله في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين. 58 تحبير الكاغذ، تزين. قال كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية. مقاصد التأليف الثمانية ذكرها ابن حزم، أنا أسجلها أقرأ لكم إياها فيها فائدة. يقول ابن حزم رحمه الله يقول أن التأليف ليس إنسان يؤلف بس لغاية التأليف، بل التأليف له مقاصد. يقول ابن حزم رحمه الله التأليف مستحق للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها. ما هي أقسام سبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا فيها وما سواها فلا منفعة به؟ قال إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، فن أو بحث في مسألة ما سبق إليه يبينه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه. قد يجد شيء مستغلق كتاب فيشرحه ويبينه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، قد يجمع يعني شتات مسألة معينة من كتب كثيرة في باب يجمعها ويرتبها ويبوبها، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. هذا من رسالة فضل أندلس في رسالة المحل. فهذه هي التي يطلب العقلاء التأليف لأجلها وما سواها. وذلك يقول: كما يكون حذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد وتحته القرطاس، يعني هكذا، يعني بس إنسان بس هكذا، أهم شيء أنه يملي الأوراق ويكتب فقط. إيش المنفعة؟ هل هو فن جديد؟ هل هو علم جديد؟ هل هو معلومات جديدة؟ هل هو تلخيص مهم؟ هل هو شيء ناقص؟ أبدا، إنما فقط يؤلف لجن يؤلف. كم من الناس من يؤلف ويؤلف ويؤلف، وإذا زرت أعطاك شيء تأليفات، تفضل تأليفات، وتأخذها وتجعلها في زاوية المكتبة ولا تلتفت إليها. كم من الكتب من ألفت ما ألفت ولم تنفذ حتى الطبعة الأولى، وقد يكون طبع ألف نسخة ومضى عليها السنين 10 سنين 15 سنة ما نفذت وما طلب أحد. فالشاهد الإنسان قبل أن يؤلف ينظر، هل التأليف فيه منفعة؟ هل هو أمر ينفع الناس؟ يدخل ضمن هذه الأسباب ولا لا؟ وليس قضية فقط تسويد، أني أنا والله عندي مؤلف، حتى إذا سئلت: يا شيخ شنو آخر؟ والله عندي كتاب كذا. إيش آخر يا شيخ؟ ما عندي، والله عندي كذا. حتى إذا سئل: لا، عنده وعنده وعنده وعنده. لا، قال الشيخ: والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. لا يؤلف الإنسان في فن حتى يتقنه، يكون متقنا له، يفهم ويحسن أدواته. قال: واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخ. وإذا كتب الإنسان يعرض، هكذا يبتدئ الإنسان، إذا كتب يعرض على أهل العلم حتى يقوموا كتابته، ما يكتب ويألف ويطبع وينشر، بل لابد من عرض على أهل العلم لا سيما في الابتداء حتى يقوموه. قال الشيخ: والنضوج على يد الشيخ، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا، أن تعرض عقلك على الناس، تعرض العقل هذا على طابق تفضل، فلا تريد أن يقدح الناس ويعلمون سفهك وغباوتك وجهلك. الإنسان إذا رأى أمرا يحتاج أو يحتاج إلى كتابة فيه لحاجة الناس، فإنه إذا كتب وسود عرضه على شيخه وقوموه، ورأوا إن رأوا أنه أهل إلى أن ينشر نشره، وإلا حفظه. قال: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكار لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. لا شك أن التأليف من أعظم ما يخلف الإنسان وراءه، أن يؤلف كتابا نافعا. والشيخ بكر رحمه الله لا تكاد ترمي له كتابا، بل كتب نافع عظمة النفع، ويدل على إتقانه رحمه الله لمثل هذا التأليف. وكان الشيخ بكر رحمه الله أراد أن يعني أن يمارس المحاضرات والدروس، فكان لا يريد هذا، فكلموا الشيخ رحمه الله بن باز، وحتى الشيخ سبحان قال: سأخفي عنك بن باز وسأقول. قال: قل له. وذهبت إليه فقلت: يا شيخ هذا كذا. فقال: يكفينا قلمه يكفينا قلمه، يعني الشيخ بن باز قد كلمه، فقال: يكفينا قلمه قلمه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ها نحن نقرأ هذا الكتاب النافع. قال: ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. هذا احذر، عقلك تعرض على الناس، إما تعرض عقل يمدحه الناس ويرون أنك صاحب عقل، وإلا يقول هذا فلان لا عقل له. وكم من الناس لا عقل له، وكم من الكتب ما تبث في المكتبات لا منفعة منها. فليس غرض التأليف والتأليف، إنما غرض التأليف في هذه الوجوه النافعة السبعة التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك، إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه. كان يقول لك والله كذا، وتجد إذا كتب قال لك والله أخطأ فلان وقد زل قدم فلان، ويفرح حتى يظهر أنه إيش، أنه دقيق في العلم، وأنه اكتشف أخطاء كذا، وأنه لسعة اطلاعه هو ما أخطأ، لكن ذاك أخطأ، بحيث هذا أصبح إيش، أصبح يصوب الأخطاء. قال الشيخ: فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، إن عثرت فافرح أن الله عز وجل أطلعك حتى تصح المسألة، وليس أن تحط منه وتظهر علمك، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، هذا مو معلوم، ما في إنسان معصوم قد عصمه الله جل وعلا أبدا. قال: وما يشغب به ويفرح، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. يعني زكام، إن هذا العالم أخطأ، شبه الشيخ بالزكام، أراد أن يصلح الخطأ العالم أصابه بجذام والعياذ بالله، لأن يكون يحط من العالم لأجل وهم وهم فيه. وبعض الناس طريقته في ذياع صيته هو تسلق على ظهر العلماء في من يشتهر يا جماعة خلنا ألف كتاب فالحط على الألباني الألباني فيه كذا إذا يتسلق هذا سرعان ما يقع على أم رأسه. والحول العلماء مسمومة وسنة الله جل في منتقذي ما يوم الشيخ الباري رحمه الله ما مات الشيخ رحمه الله إلا وأتى هؤلاء الأفاكون الدجالون المتعالمون يتسلقون على ظهر الشيخ وهذا يقول هذا مرجئ وهذا يقول هذا كذا وهذا يقول هذا جهمي وهذا يقول أخطأ في الحديث وهذا يقول هذا متساهل ولا علم له بالحديث وهذا جماع وهذا كذا وهذا مجرد. ولما كان حيا ما استطاع أحد أن يتفوه بكلمة. وهكذا والعياذ بالله حال هؤلاء يسقطون ما أن يرتفعوا إلا ويسقطهم الله جل وعلا انتصار لأوليائه. قال نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله لا بأس تقول وهم لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط منه فيغتر به من هو مثله. يعني أعطيك مثال أنا ترون كيف التسلق كم من علماء صح وضعف الحديث كثير أليس كذلك؟ كل عامة المحدثين صححوا عن حتى البخاري صح حديثه وقد انتقد عليه ضرغط انتقد بعض الأحاديث وابو سعد دمشق وهذا كذلك. والعلماء الذي تكلموا في التصحيح والتضعيف كثير من المحدثون ومن بعدهم ومن حجر تكلم. يعني أنا أسألكم إنسان يخرج حديث يقول الحاشية كذا كذا مثلا صححه أو ضعفه قالوا أما تصحيح الشيخ ناصر فهذا خطأ له. طيب ما صححه في الدين الشيخ ناصر؟ طيب صح السيوطي صح ابن حجر صح ابن رجب صح كذا تركت هؤلاء وذكرتها هذا يدلك على ماذا؟ على شيء في القلب. يعني لو كان غرضك أن تنتقد من صححه اذكرهم إما تذكرهم كلهم وتقول غد أو تقول عام من أخطأ. أما كأن ما صحح في الدنيا ولا ضعف إلا الشيخ ناصر سبحان الله هذا يدل على أمر في القلب والعياذ بالله. لذلك إذا أردت أن تنتقد وليس كتاب للشيخ تنتقده حديث عام طيب صححت الحديث أو ضعفته الشيخ صحح أو ضعفه غير صححه وضعفه أيضا كثير لما أنت لابد أن تشير إلى تضعيف الشيخ وأنه صححه أو ضعفه هذا خطأ. طيب لي خلاص قلت رأيك مع جزاك الله خير ومن سيسمع لك ويترك الشيخ ناصر أصلا لا سيما كان المتسلقين هؤلاء الجهلة. قال الشيخ السادس أو الستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها. السفنجة تضع فيها الماء تشربه لا لا يدخل ولا تتلقى إلا ما فيه نفع وترد. قال فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك وغيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقف. حمالة الحطب يجمعون الحطب هكذا لا يميزون بين ما هو ضار ما هو إيش نافع قد يجمعوا كحاطب الليل يحطب الليل وذا يأتي بأفعى فيها حتفه. فالشاهد الإنسان لا يكون كالسفنجة ويثير على قلب الشبهات هكذا يجعل قلب محل الشبهات لا فالإنسان يحتاج شد الاحتراز. فإن أتته شبهة لم يتعمد لها طلب حلها. أما أن يبحث عن الشبهة فداء يبحث ما هي شبهة ما هي شبهة هكذا هذا من علم الله يمرض قلبه وقد تقع في قلبه شبهة ما لا يستطيع حلها ويعاقبه الله تبارك وتعالى. الإنسان يحترز دوما يحترز من هذه الأمور إلا إذا احتاج إذا احتاج يرد عن البدع وثار الشبهة رده أعانهم الله جل وعلا. أما أن يبحث عنه فداء لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. الإنسان ما يتمنى البلاء فلا شك أن هذه الشبهة تعرض على الحق من البلاء من الفتن فلا تتعرض لها إن من تعرض الفتن ابتلاه الله تبارك وتعالى. وأما من استمسك بالسنة وبالحق وعرضت عليه الفتن نجاه الله. فالفرق كبير بين التعرض للفتن وبين أن تعرض عليك الفتن. فإذا عرض عليك الفتن نجاك الله وأعانك وأما إذا تعرضت لها فتنك الله وهذا من الابتلاء أعوذ بالله عز وجل. قال احذر اللحن أدب الحادي والستون احذر اللحن ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على معاني على ملامح المعاني لثلاث المباني لا تلحن. وذلك الإنسان لا بد أن يتعلم العربية حتى لا يلحن. أما اللحن الذي قد يقع عفوا في اللسان هذا قد لا يسلم منه كثير من الناس لكن الإنسان لا يعرف العربية ويلحن فيما كتب ويلحن فيما وكما قيل حروف الجر مثلا يجعلها مضمومة في مدرسة كما قيل بعض قال الفي تجر جبل مو تجر بس مدرسة تجر الجبال. فهذا اللحن فاحش العذب بالله لابد أن تتنزه عنه. لذلك علم النحو مهم جدا. لا أقول التوسع الكبير، لا، يكفيك كما قال ما قال يكفيك من علم اللغة ما يقوم اللسان، يكفيك من علم اللغة ما يقوم اللسان، تدرس مختصر الأجرمية ثم قطر الندى، وإن أصحابك أن تطلع على الألفية فهذا خير وبركة، وأن تخدم هذه المسائل وتعلمها حتى تقوم لسانك. وإذا كان الإنسان يرى من نفسه شيء من الضعف فيعرضه أيضا، إذا كتب شيء يعرضه على صاحب اللغة حتى يقوم حتى يعدل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن إذا لحنوا. قال وسند الخطيب عن الراحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. قال وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من علوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعلم العربي ما يقيم اللسان. قالوا عليه فلا تحفل بقول القاسم المخيمرة رحمه الله تعالى تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. شكرا عليه إن هذا غير صحيح، بل تعلم النحو مهم أن يقيم اللسان وتعرفه تغير معاني بتغير اللحن. قال ولا يقول ولا بقول بشر الحافي الصوفي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه إنما هذا أصل وضع. قال بشر هذا أوله كذب لا حادث لي فيه. هكذا الصوفي ولك ضلوا على سواء السبيل ودخل الشرك والبدع والضلالات لأنهم هجروا العلم وظنوا أن القضية فقط إصلاح القلوب. وهل يكون إصلاح القلوب إلا بالعلم؟ هل يمكن أن يصلح قلبه ويعرف الواردات على القلب إلا بالعلم؟ والصوفية ماذا فعلوا؟ الصوفية ما ورد على قلبهم جعلوه حال من الأحوال التي تطلب، فهم يجعلون الواردات على القلوب هي الأحوال هي الميزان، فكل ما ورد على قلبه قال هذا أمر مطلوب، وكل ما شعر به قال هذا أمر مطلوب، وذلك يجعلون الدين بالذوق. أما أهل السنة والجماعة لا، عندهم ميزان، ليس كل ما يرد على القلب معناته أنه صحيح، لا، عرضه على الكتاب والسنة فإن وافقه على هدي السلف فبه ونعمته. قال الثاني والستون الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل أن توجهها. أن تخرج الفكرة وما نضجت، فيكون عليها مآخذ كثيرة. هذا إجهاض، مثل الإجهاض، الجنين يسقط قبل أن يتم، انتظر حتى يتم ثم تأتي ولادة، أما أن تريد الولادة قبل إتمامه فهذا إجهاض. قال الإسرائيليات الجديدة لبعض الناس من العجلة، يؤتى بهذا من العجلة، تأتي فكرة ثم يريد أن يكتب بسرعة فيها قبل أن يتأمل ويتأنى. قال الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاذات المستشرقين من يهود والنصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذا قد وضح أمرها لبيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة أي الإسرائيليات القديمة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، حدث عن إسرائيل ولا حرج، فإن كان موافقا لديننا قبلناه، إن كان مخالفا له رددناه، إن لم يكن موافقا ولا مخالفا رويناه من غير إيش نصدق ولا نكذبه. أما الجديدة المتسربة للفكر الإسلامي في عقاب الثورة الحضارية واتصال العالم ببعضه بعض كالمستشرقين وغير ذلك من بعض الأفكار، قال وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، وخفض الجناح لها آخرون، فأحذر أن تقع فيها، وقع الله المسلمين شره. كم من الشبهات وكم من الأمور التي أدخلها المستشرقون في هذا الدين، وكم تأثر بها بعض الكتاب الإسلاميين الآن، أفكار عصرانية هذه الأشياء، مفكر عصري ومفكر هذا، أكثرهم تشرب من هذه الأفكار الإسرائيلية التي أتى المستشرقين ودرسوها على المسلمين. الإنسان يكون متبعا للكتاب والسنة مكتفيا للأثر. قال الشيخ 64، احذر الجدل البيزنطي. قال أي الجدل العقيم يسمى بيزنطي، إن هؤلاء كانوا ينكرون الضروريات، فسموا كل جدل عقيم لا منفعة فيه إنكار، فيه إنكار ما هو معلوم، يسمى بيزنطي نسبة لهؤلاء. قال احذر الجدل العقيم أي الضئيل، أو الضئيل جدل لا منفعة منه ولا هدف من ورائه. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. لا شك أن الجدل الذي لا ينفع ويضيع الجهود من غير منفعة وغيره أولى منه، هذا جدل بيزنطي وجدل عقيم لا ينفع، فالإنسان يحذر منه، لا يتكلم ولا يجادل أو يناقش إلا فيما فيه منفعة للمسلمين والناس. قال وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. وكان كان الحملات الصليبية على الأبواب، وبعض الشافعية يكفر بعض الحنفية، وبعض الحنفية يكفر الشافعية، ويتكلم بعضهم هل يجوز زواج الشافعين الحنفية ولا ما الحنفية. قال لك والله الشافعية الحنفية شكاكة، الحنفي يقول عن هذا شكاك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن شك في مالي فقد كفر، ولذلك لا يجوز الزواج منه. والعدو على أبواب قد افتتح بلاد المسلمين. لا نعني هذا أن الإنسان ما يذكر العلم، لكن العلم رد العلم النافع، أما جدل لا منفعة منه وترك ما هو أولى فهذا مذموم. لكن من يأتينا اليوم يقول والله اتركوا العلم، يلا تصدوا لهذه الدول التي غزت بعض بلاد المسلمين واتركوا العلم، كيف؟ إن مثلا كان الكفار يكيدون به ويعلم الناس، كانت قريش تكيد به وتجمع العرب وهو يعلم الصحابة ويعلم الجاهل ويثقفهم في دينهم ويعلم أحكامهم وهكذا. فالدين فالعلم لا يقف عند حد معين، قد يأتي وقت من أوقات حال من الأحوال يقدم مثلا مقابلة الأعداء على العلم في وقت، أما نقول العلم اتركه، أو اليوم المسلمون عودوا يتكالوا هكذا تبع محاضرات المسلمون قد تبيح والعدو على الأبواب وأنتم تقول هذا مبتدع، نقول نعم نقول هذا مبتدع، ولا كيف نقول نترك مبتدع يعيشون في الأرض فسادا على لأن العدو على الأبواب أو على العدو على العدو يستاح، المسلمون يكيدون الكفار يكيدون بالإسلام وأنتم تقول هذا مبتدع وهذا كذا، نقول نعم نصفي أصلا سبب جلب هؤلاء الأعداء هم هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الضلال هم سبب البلاء، هذا هو المرض الذي استجلب الأعداء. وإذا كان نقف في بيان أهل البدع والضلال والانحراف ونبين الحق والصواب وننشر العلم والفقه والحديث والعقيدة، هذا هو أساس أصلا لا يمكن يرفع العدو إلا بهذا، هي السبيل لرفع العدو ورفع البلاء، أن يستمع الناس على عقيدة واحدة، وأن ما جلب الأعداء على مر الإسلام والمسلمين البدع وأهل البدع. وإذاك تجد سيطرة أعداء الإسلام على المسلمين متزامنة مع انتشار البدعة والضلالة، خذ لو أردنا نستقر التاريخ وطالب بنا المقام. قال الشيخ رحمه الله وهذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال كما مر معنا، وأن التوسع فيه من قلة الورع كما قال الحسن إذا سمع قوم يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلم، ورأى الناس يتجادلون في المسجد الحسن البصري جلس على عليهم فقد يتناقشون في ما لا منفعة فيه، فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورع فتكلم. القول شاهد لكن عمل عبادة وجهاد وصيام وصلاة وتعليم وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال رواه أحمد الزهد أبو نعيم في الحلية. الهدف الخامس والستون: لا طائفية ولا حزبية يعقد ولاء البراء عليها. الولاء البراء على الإسلام، الولاء على الإسلام والبراء من الكفر. فنوالي على الإيمان بذات الإيمان لأجل الإيمان بمقتضى الإيمان، ولا نوالي أن هذا حزبي وهذا من جماعتي وهذا من جمعيتي. قال شيخ أهل الإسلام: ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، ليس لهم، وكل من تسمى بغير الإسلام فهذا أمر مذموم. وقال ابن عباس: دعك من كل ما تسمى بغير الإسلام. هذا الأساس، الأساس أن نوال المسلمين المؤمنين بوصف الإيمان، وأن نعاد الكافرين بوصف ماذا؟ الكفر. الولاء يقعد على الإيمان والبراء يقعد على الكفر، وهكذا ينال الإنسان من الولاء بقدر إيمانه، وينال من البراء بقدر كفره. فإن كان كفرا أكبر كان البراء منه أعظم، وإن كان كفرا أصغر وما شابه ذلك المعاصي كان له نسبة من البراء، وهكذا. قال: فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف على الجادة، دعك من الحزبيات المقيتة التي تجتمع الولاء والبراء لرئيس الحزب للجماعة، وربما اجتمع على جماعة المخالفة الكتاب والسنة. قال: ولا تكن خراجا ولادا في الجماعات، والله الجماعة الفلانية ايش اصولك؟ قال: الله عندنا اصول 20 واركان البيعة، وعندنا بيعة وعندنا كذا. ما هي اصولكم خلاف اصول اهل السنة والجماعة؟ نجتمع باسم الاسلام العام، المسلم والسني والبدعي والصوفي والرافضي وكل الملل، يلا باسم الاسلام. طامة، هذا هدم الدين، هذا هو هدم الدين. قال الشيخ: فتخرج من السعة، سعة الإسلام. قال: فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة. الجماعة المرود بالاعتصام بها جماعة المسلمين، والجماعة يراد بها أمران: يراد بها الجماعة اللي هو الإمام المعتصمون بالإمام، ويراد بها الجماعة التي على الحق على الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: الجماعة. من هم الجماعة؟ المجتمع الكتاب والسنة. وقال: عليك بالجماعة ولو أن تعض، عليك بالجماعة، ما بالجماعة أي عليك بجماعة الإمام. الجماعة يراد بها الإمام أن تعتصم به ولا تخرج عليه، وأن تعتصم بجماعة المسلمين، ويراد بالجماعة أهل الحق وأهل الكتاب والسنة العقيدة السليمة. قال: والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن عند الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. حزبية دون الإسلام ودون الحق لا، ما في حزبية. أما نؤسس جمعية لعمل خيري وجمعية أخرى علمية وجمعية خيرية فلا بأس، إن كانوا يجتمعون على ماذا؟ على العقيدة الصحيحة، كانوا يجتمعون على المذهب هذه السنة الجماعة فلا مانع من تعدد الجمعيات. أما إن كانت الجمعيات تجتمع على غير كتاب السنة، أو تتحزب دون الإمام، أو تعقد ولا برع على حزبها من انضم لهم ولو، ومن لم ينضم لهم لم يوالوه، فهذا هو التحزب البدعي المذموم. قال الشيخ: وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، وتعقد السلطان ولاء والبراء عليها كحالي. وهذا لا ينفك منه أكثر الجماعات، أكثر الجماعات لا تنفك على الولاء والبراء عليها. هذا إن كان مجتمع كتاب السنة، وإلا لو اجتمعت على غير كتاب السنة كحال عامة الجماعات فهذه وعياذ بالله لا يجوز أن ينضم إليها، ولا ينخرط معها، ولا يعقد ولاء والبراء على مثل هذه المسميات، بل يعقد ولاء والبراء على الإسلام. ولا مانع الإنسان يناصح وقد يشارك لأجل النصيحة ودفع الشر وجلب الخير، فهذا له بضوابطه وقيوده. قال: فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات، أن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العواقع على العلم، بل هذه الجماعات الغالب تسد عن العلم، ولا تكاد تجد جماعة متحزبة على هذا النحو توالي وتعقد ولا برع على الجماعة الرأس والبيع وما شابه ذلك إلا وتصد عن العلم، لأنهم لا يريدون أن ينشروا العلم. لو نشروا العلم علم الناس أن ما هم فيه باطل، ولعلموا إيش ما هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال. فلذلك لا يعلمون أصحابه، يريدون هكذا تحفظ بس، اعرف هذا وانت الموضوع، اعقد وبايع وأنت كذا وأنت كذا وافعل كذا. قالوا: التفريق عن الجماعة من أعظم الأشياء تفرق الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواش. كم ماذا كن سلفيا على الجادة، ما عندنا منهج السلف، ما عندنا منهج السلف. قد نؤسس الجمعية لعمل خير فهذا خير وبركة، إن كانت على منهج الشرف من غير نعقد ولاء والبراء عليه، ولا نتحزب لها دون الإمام، لا، وإنما تعاون على البر والتقوى فقط. التعاون على البر والتقوى مطلوب، لكن على الحق وتحت راية من؟ تحت راية الإمام والحاكم. أما غير رايته يكون رئيس الجماعة هو الذي نواليه ونعاديه، وهو المقدم عندنا وأمره مقدم على أمر الحاكم، هذا من الضلال. هذه التحزبات الذميمة التي ابتدأت بخروج الخوارج، تحزبوا هكذا واجتمعوا أصبح لهم رأس حتى قتلوا عثمان، ثم وقع السيف في هذه الأمة. قال: فاحذر رحمك الله أحزابنا طائفة طائف طائفها، ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا. ميزاب يجمع الماء متتسف ويفرقه من غير منفعة. قال: إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية، قال: العلامة الثانية قوله: ولم ينسب إلى اسم، ما لهم اسم إلى السنة إلى السلف. قال: أي لم يشتهر باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت علامة لأهل الحق. ولقوا أنت سلفي أنت تفرق مسلمين. النسبة السلفية نسبة إلى شخص ولا إلى الصحابة والتابعين؟ من هم السلف؟ من هم السلف؟ الصحابة والتابعين السلف. فلما أقول والله نحن على الدعوة السلفية وهذه الدعوة السلفية، أي نسبة إلى هؤلاء المعصومون للصحابة، لكن أنا حزب كذا، حزب التحرير، حزب كذا، جماعة كذا، هنا منسوب إلى أشخاص. النسبة للسلفية إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل الحديث، إلى الصحابة، هذه نسبة شريفة. يعني النسبة إلى أهل الحق، إلى أهل الدين الذي أمر الله جل وعلا باتباعهم واقتفاء آثارهم، فليس نسبة إلى شخص معين يصيب ويخطئ، لا. قال الشيخ رحمه الله، يقول ابن القيم إيه؟ قال: ولم ينسب باسم، أي لم يشتهر باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، وأيضا فإنه لم يتقيد بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غير الأعمال. ولذلك أهل السنة جماعة منهم العابد، منهم المجاهد، منهم العالم، منهم كل أبواب الخير، منهم الزاهد، كل أبواب الخير، ليس فقط عندهم باب واحد، باب العبادة كالصوفية مثلا إن أحسنوها، أو باب العلم أو ما شابه ذلك، لا، بل كل أبواب الخير يطلقونها. قال الشيخ: يعرفون به، قال: فإن هذا آفة العبودية، أن يكون سيطلق بابا واحد دون غيره، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها كالصوفية وغيرها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد باسم ولا إشارة ولا اسم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى خلاف خرقة الصوفية، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه غير خانكاه الصوفية قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، وليس عندنا المساجد، يسبح له في الليل بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة عن ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، هو يعترف بالله تبارك وتعالى. قال: وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهله. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الخيل كان يذخره، إذا سمي ذخيرة لأجل هذا، وكذلك ذخيرة الخيل ما يذخره لحوائجه ومهماته يدخره ويحفظه للوقت الذي يحتاجه. قال: وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم، أي أهل السنة والجماعة، غير مشار إليهم ولا متميزين باسم دون برسم دون الناس، أي بهيئة ورسم وشكل معين وأحوال، ولا منتسبين الاسم أو إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة يستفيد منها الإنسان لا سيما في وقت النكبات. قال: وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، رسم معين، خلاص الصوفية لهم رسم معين والجماعة لها رسم معين، ويمشي على الطريق الفلانية على إلى أن يصل إلى درجاتهم التي وضعوها. أما الإسلام والسنة فإذا كان رسم معين، إنما اتباع. قال: ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، هذه الرسوم، كل إنسان تبع طريقته واتبع مذهبه. قال: والعجب أن أهله هم معروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله كالصوفية، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود، يظنون أنهم هم المواصلون وهم أزكى الناس وهم أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى. وسئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسم لها ما لسم له سوى السنة، هو السنة سني، ومنه أيضا اسم السلف كما سماه السلف رحمهم الله، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه، ولذلك تجدهم ينسبون إلى السنة قال قيل أهل السنة، ويقال ينسبون الحديث قيل أهل الحديث، وينسبون الأثر قيل أهل الأثر، وينسبون السلف قيل إيش أتباع السلف وهكذا. قال فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشة لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. هذا أصحاب الرسول، شيء معين لا تجاوزه، افعل كذا افعل كذا هكذا تمشي، يتقيد بشيء معين لا يجاوزه ولو كان غيره أفضل منه. قال فهؤلاء يقول ابن القيم كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد التي اعتادوها والرسوم التي رسموها وضعوها، هذه الخطوات والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، أصبح يتبعون هذا الطريق بغض النظر وافق الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال فأضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة يروض نفسه ويتخلى والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، حال صوفي. وذلك لا يزهدون في العلم، أهم شيء جماعة أعمال القلوب، أهم شيء أعمال القلوب أعمال القلوب، وهل أعمال القلوب تأتي إلا على العلم الصحيح؟ ما هو العمل القلبي الصحيح إلا إذا ما شهد له كتاب والسنة؟ العلم الصحيح هو الذي يخبرك بأعمال القلوب الصحيح، أما أعمال القلوب وترك العلم وهدره والزهد فيه فلا شك أن هذا يضيع الدين. وبعض المزاهد فرد على البدع، إيش لك كتب البدع ورد على البدع، ما حمد دين إلا هذه الكتب، نزهت هؤلاء أن هؤلاء وعياذ بالله غازون للإسلام والمسلمين أهل البدع يغزون هذا الدين، وذلك لا بد أن يرد عليهم وبين عوارهم ويفضحون. قال الشيخ فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله أن يوالي في الله والمعادة فيه والأمر معروف أنه يعلم منكر عد ذلك فضلا وشرا، لا يوالي في الله ولا يعادي، تجد الرجل فاسق فاجر كافر لا يتبرأ منه ولا يعادي في الله جل وعلا، خلاص المسلمون كلهم هؤلاء يجرون تحت الربوبية، الله قدر عليهم ذلك. قال عد ذلك فضلا وشرا، فإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوهم بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. هكذا ابن القيم رحمه الله انتقد كثيرا من أحوال الصوفية ورد عليهم وبين ما وافق الحق مما خالفه. الأخير نواقض هذه الحلية نختم بها، يقول يا أخي وقال الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه، هو الشيخ رحمه الله فطر نفائس، قال وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسد لنظام عقدها، ما هي أعظم ما يخرم هذه الحلية وهذه الزينة التي يجب أن يتزين بها طالب العلم؟ قال إفشاء السر، قال تفشي سر صاحبك، والأصل أن من كلمك بشيء الأصل أنك لا تبوح به ما لم تعلم أنه يرضى بذلك، لا يحتاج أن يقول لك إنسان ترى هذا السر لا تقول به، ما يحتاج، بل الأصل أن الكلام محفوظ. قال ونقل الكلام من قوم لآخرين، وهذه والعياذ بالله يدخل في النميمة، والصلف واللسانة، كل إنسان يعني صلفا لسينا شريط اللسان، وكثرة المزاح لأنه يذهب المروءة ويقشر القلب، والدخول في حديث بين اثنين يدخل بينهم كما قد نهى النبي عن ذلك، والحقد والحسد ومن أمراض القلوب، وسوء الظن بالناس والعياذ بالله الذين ظاهرهم السلام، أما سوء الظن بمن ظاهره الظن السيء فهذا لا بأس، ومجالسة المبتدعة وهذا من أعظم والعياذ بالله الأمراض، ونقل الخطى إلى المحارم إلى ما حرم الله. قال فاحذر هذه الآثام وخواتها واقصر خطاك على عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل، سدد الله الخطى ومنح الله جميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورحم الله الشيخ رحمة واسعة ونفعنا الله وإياكم ما قلنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعموما بعد الحج إن شاء الله نبدأ في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.